جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الكي بناب الخنزير؟ الكي بناب الخنزير؟ نعم هكذا يقول. على كل حال، الخنزير كله نجس ولا ينبغي لنا أن نأخذ منه شيء، لا نابه ولا غيره. ما علمت أن شيئا من الخنزير يحل استعماله. الخلاف في شعر الخنزير، هل يجوز استعماله في الخرازة في الخياطة، لأن شعره يقولون أنه قوي، هذا فيه خلاف، والله أعلم بالصحة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم أكل المعلم من بقايا مطعم التلاميذ؟ إذا كان التلاميذ تركوا شيئا لو ترك لفسد ما يحفظ لهم مرة ثانية، فإنه يأكل منه خير من أن يترك حتى يتلف. أما إذا كان يحتفظ لهم به ولم يؤذن له بأكله، فإنه لا يجوز أن يأكل شيء ما أذن له فيه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بلدنا تقام الصلاة قبل دخول الوقت، يقول: إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية وقد دخل الوقت، هل يحسب دخولي من تكبيرة الإمام أم من تكبيرتي؟ إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية وقد دخل الوقت، يعني تعتبر صلاته صحيحة أو المعتبر هو تكبيرة الإمام قبل الوقت؟ يعني الإمام دخل في الصلاة قبل الوقت؟ نعم. لا، إذا بنى صلاته على صلاة الإمام وصلاة الإمام غير صحيحة، فصلاته هو غير صحيحة، لكن تعتبر له نافلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة لإحرام الرضيع، هل يجوز أن يرتدي حفاظات؟ الحفاظة والله أعلم أنها لا بأس بها، لأنها غير مخيطة ولا تضر إن شاء الله، من أجل تحفظ نفسه عمن يحمله، فلا يلوثه ولا يلوث أيضا ملابسه لمن أراد أن يحرم به. وعلى كل حال إن شاء الله أنه لا يعتبر مخيط. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: لو حصل الزنا من حي على ميت والعياذ بالله، فهل يقام عليه الحد؟ أي نعم، يقام عليه الحد. هذا مر بنا أنه إذا أولج ذكره في فرج يحرم عليه حلا حيا أو ميت قبلا أو دبر، فإنه يقام عليه الحد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الزخرفة في المساجد؟ على كل حال، الزخرفة في المساجد ليست مشروعة، ولكنها ما أحفظ نصا على تحريمها، وكأني أذكر أنه من علامات الساعة زخرفة المساجد، يعني على كل حال ليس محرم، ولكنه ليس من المشروع ولا من المفضل، لأنها قد تشغل المصلين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ورد في حديث: فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، ما معناه؟ يعني كأنه والله أعلم، كأنه يعني صافيا كصفاء الذهب من صفائه، إذا فرح وسر كالمرآة. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم الشطرنج. الشطرنج على كل حال، الظاهر لأنه فيه خلاف، الأولى تحريمه، ولا سيما إذا ترتب عليه سباب أو أموال أو مشغلة عن ذكر الله. ونسأل الله السلامة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.